أسست بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم وداعا عن رمضان وداعا عن رمضان دموع المحبين تدفق قلوبهم من ألم الفراق تشقق عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحوى عسى ساعة توبة وإقلاع ترفو من الصيام كلما تخرق عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق وداعا عن رمضان وداعا عن الآن تنطفئ المصابيح وتنقطع التراويح ونرجع إلى العادة ونفارق شهر العبادة فالآن تنطفئ المصابيح وتنقطع التراويح ونرجع إلى العادة ونفارق شهر العبادة وداعا رمضان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فإن رمضان شهر كريم وموسم عظيم تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات ولهذا فإن فراقه على الصالحين عسير وانصرافه عنهم خطب كبير تخفق لفراقه منهم القلوب فلا يعلم مصابهم سوى علام الغيوب وقد نشرت سفنه الشراع وآذنتنا بالوداع بعد أن تقضت لياليه السراع وضجت المساجد بالمؤمن والداع ونحن أخي الكريم إذ نقدم لك هذا الإصدار الذي تم تسجيله في آخر شهر رمضان لا يسعدنا أن تشاركنا متعة متابعة فضيلة الشيخ محمد ابن سليمان المحيصني وهذا الحديث الحمد لله الذي تمت كلمته فلا يرد حكم قاضيها وعلت سلطنته فجلت عاليها ودامت أزليته فمن ذا يضاهيها توحده الكائنات ونواحيها والسماوات وذراريها قدر الأعوام والشهور والأيام ولياليها وفضل شهر رمضان وجعله معظما فيها وأنزل فيه السور ومثاليها وفتح فيه باب العزة وأنزل منه آيات جلت عن كلام يحاكيها فقال تعالى في محكم الآيات ومبانيها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام تفضيلا لهذه الأمة إذ لا أمة تباهيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله المرسل إلى جميع الخلق فبلغ دانيها وقاصيها يا غافلا وليالي الصوم قد ذهبت زادت خطاياك قف بالباب وابكيها واغنم بقية هذا الشهر تحظى فما غرسته من ثمار الخير تجنيها وتب لعلك تحظى بالقبول عسى أن تبلغ النفس بالتقوى أمانيها وقل إلهي أنا العبد الذليل وقد أتيت أرجو أجورا فاز راجيها فلا تكلني إلى علمي ولا عملي واغفر ذنوبي فإني غارق فيها إخواني هذا شهر رمضان موسم القبول والغفران

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكأنك بالموت وقد اختطفك اختطاف البرق، ولم تقدر على دفعه عنك بملك الغرب والشرق، وندمت على تفريطك بعد اتساع الخرق، وتأسفت على ترك الأولى والأخرى أحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحين. ثم ترحلت من القصور إلى القبور على حائل العيدان والظهور، وبقيت وحيدا على ممر العصور كالأسير محصور، ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد. فحينئذ أعاد الأجسام من صنعها وضم شتاتها بقدرته وجمعها، ونادى بنفخة الصور فأسمعها، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فيهرب منك الأخ وينسى إخاك، ويعرض عنك الصديق ويرفض ولاءك، ويتجافاك الحبيب المعاشر صباحك ومساءك، وتلقى من الهول كل ما أزعجك وساءك، فتنسى أولادك وتنسى نساءك. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حنين، وتجري دموع الأسف وابلا ورذاذا، وتتقطع الأكباد من الحسرات أفلاذا، ويهب لهيب النار على الفجار فيجعلهم جذاذا، ولا يجد العاصي ملجأ ولا ملاذا. قال قرينه هذا ما لدي عتيد. فيجازى العبد بفعله ولا يظلم، ويتحسر الغافل على ما جنى ويندم، وتسيل الدموع على الأجفان كأنها جرت عن دم أو عن دم، ويأمر المولى بأخذ العصاة ويتقدم، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. وتقوم الزبانية إلى الفجار وتتبادر، وتسوقهم سوقا عنيفا والدمع يتحادر، وتثب النار على الفجار وثوب الليث إذا غضب وشاجر، فيذل عند زفيرها كل من عز وفاخر، الذي جعل مع الله إلها آخر، فألقياه في العذاب الشديد. وينصب الصراط في أصعب الأماكن، وتنزعج لوضع الميزان القلوب السواكن، ويقع الخصام بين البائع والمبتاع في أعجب الأماكن. قال قرينه ربنا ما أطغيته، قال قرينه ربنا ما أطغيته، ولكن كان في ضلال بعيد. فيقول الحق قد أزلت المطل واللي، وفصل هذا الأمر كله إلي، وانتصاف المظلوم من الظالم علي. قال لا تختصموا لدي، وقد قدمت إليكم بالوعيد. أما أنذرتكم فيما مضى من الزمان، أما حذرتكم عواقب المعاصي والآثام، أما أمرتكم بتجنب الحرام أما أمرتكم بأخذ الحلال واجتناب الإجرام أما وعدتكم بهذا اليوم في سالف الأيام ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فيا لهذا القول المهول الذي يحار فيه العاقل والجهول وتشخص الأبصار وتذهل العقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فذلك يوم ثبور المنافقين وسرور الموافقين وسلامة الصادقين وفوز السابقين والنار قد انطبقت على الفاسقين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد فيا عثرة العاصين لقد صعبت لفيها ويا حضرة المخلصين لقد تكامل صافيها إذا دخلوا جنة أشرق ظاهرها واستنار خافيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد يا عجبا يا عجبا أين تلهفك على الفراق أين الحراق أما لك همة تقودك إلى سبق من سبق إخواني هذا شهر رمضان قد قوضت خيامه إخواني هذا شهر رمضان قد قوضت خيامه وتشتت نظامه وتصرمت لياليه وأيامه فابكوا عليه بالأحزان وودعوه واجروا لأجل فراقه الدموع وشيعوه فكم من صائم لا يصوم غيره وكم من قائم لا يقوم بعده أبدا فيا هذا ودع شهرك بإرسال العبرات يا هذا ودع شهرك بإرسال العبرات لعلك تقال من العثرات وشيع بقية شهرك بالتوبة والإناب شعرا دع البكاء على الأطلال والدار واذكر لمن بان من خل ومن جار واذر الدموع نحيبا وابكي من أسف على فراق ليال ذات أنوار على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار يا نائمي في البكاء زدني به كنفا واسمع غريب أحاديث وأخبار يا نائمي في البكاء زدني به كلفا واسمع غريب أحاديث وأخبار ما كان أحسننا والشمل مجتمع منا المصلي ومنا القانت القاري ما كان أحسننا والشمل مجتمع منا المصلي ومنا القانت القاري وبالتراويح الراحات جامعة فيها المصابيح تزو مثل أزهار شهر به ليلة القدر التي شرفت حقا على كل شهر ذات أسرار تنزل الروح والأملاك قاطبة بإذن رب غفور خالق باري شهر به يعتق الله العصاة

عن ركب المكمونين يلحق عسى منقطع عن ركب المكمونين يلحق عسى أسير الأوزار يطلق عسى أسير الأوزار يطلق عسى من استوجب النار يعتق عسى شهر رمضان ترفق دموع المحبين تدفق قلوبهم من ألم الفراق تشقق عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق عسى ساعة توبة وإقلاع ترفو من الصيام كلما تخرق عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق عسى أسير الأوزار يطلق عسى أسير الأوزار يطلق عسى من استوجب النار يعتق عسى وعسى من قبل وقف التفرق إلى كل ما نرجو من الخير نلتقي فيجبر مكسور ويقبل تائب ويعتق خطاء ويسعد من شقي عباد الله من كان من عافسه في شهر رمضان من الحرام فليمنعها فيما بعده من الشهور والأعوام فإن إلى الشهرين واحد وهو على الزمانين مطلع وشاهد جزانا الله وإياكم على فراق شهر البركة وأجزل أقسامنا وأقسامكم من رحمته المشتركة وبارك لنا ولكم في بقيته وسلك بنا وبكم طريق هدايته بفضله ورحمته اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا قريب مجيب نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا غفور يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا منان نسألك اللهم أن تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم اجعل شهرنا هذا شاهدا لنا اللهم اجعله شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا اللهم يا حي يا قيوم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من قام رمضان اللهم من قام رمضان وصامه وتلا كتابك العزيز مخلصا لك وجه مخلصا لك مبتغيا أجرك اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعل له من قيامه وصيامه وتلاوة كتابه حظا وافرا، اللهم اجعل له حظا وافرا، اللهم اجعل أجره قرة عينه برؤيتك ورؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم اجعل مكافأتنا وجائزتنا أن نرد حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم اجعل من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا وعن شمائلنا نورا، واجعلنا نورا يا نور السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختاما أخي المستمع، لا نجد بدا من أن نسأل الله تعالى الذي تبارك اسمه وتعالت قدرته أن يجعل ما سمعناه من الشيء في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأتقبل تحيات مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع. بريدة، هاتف 06-3-8-1-2-2-3-3، فاكس 06-3-8-1-9-7-7-9، صندوق بريد 5-6-4-6. وإلى اللقاء في إصدارات أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.